حسين يا حسين ترى عتابك حركنا من مصارعنا لا تعاتبنا يلتوادعنا ترى عتابك حركنا من مصارعنا لا تعاتبنا يلتوادعنا ترى عتابك حركنا من مصارعنا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين حسين في جفن الموت مرينا نسد بالموت أجفانا ولا يشوفك يبوسكنا ولا تمر صوب آذانا ويوم اللي قضى المحكوم وذكرك طاف بلسانا لأن نخاف هاللحظة شربنا الموت بلوانه خلي البين يروينا بس لا تعتب علينا عسانا نموت ألف مرة وعسى الأيام تنسانا حسين حسين يلي ذم صابك يوجع أحبابك ما نتحمل لا موتك ولا عتابك يلي ذي مصابك يوجع أحبابك ما نتحمل لا موتك ولا عتابك يا حسين يا حسين يا حسين عاتبنا يلتوادعنا ترى عتابك حركنا من مصارعنا عاتبنا يلتوادعنا ترى عتابك حركنا سمعنا الروع من زينب قلبنا ارتاع من جذره فراش الخوف يطاير وزهور الآل من تثره مع النسمات هبينا نداوي قلوب من كسره طبقنا الموت للشاطي وبقينا هناك ننتظره بقايا الولي سالم تسلم كل بني هاشم أملنا اليوم نتفانى وبينا تفاخر الزهرة حسين حسين لا دمع طيف لك عليكم تهيم لك وإلينا سيوف معلية ورايا متمثلة ولا دمع طفلة عليكم تهملة وإلينا سيوف معلية ورايا متمثلة يا حسين يا حسين يا حسين عاتبنا يلتوادعنا ترى عتابك حركنا من مصارعنا لا تعاتبنا يلتوادعنا ترى عتابك حركنا سهرنا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين حسين تريد نقوم اي والله نشد الابدان هالساعة بلي ارواح لعيونك ترد لجسوم فزاعة يشد هذا إلك جفة وهذا يشيل أضلاع عليك تقول وتامر وعلينا الموت والطاعة لذاك بمناحرنا أذن فينا وانظرنا دمانا تثور عادتها حبنا هاي أطباع حسين حسين لو تنادينا كلنا لبينا نرد عنك عدوانك وننسى ما فينا لو تنادينا كلنا لبينا نرد عنك عدوانك ننسى ما فينا يا حسين يا حسين يا حسين عاتبنا يلتوى دعنا ترى عتابك حرقنا من مصارعنا لا تعاتبنا تظل أجساد مضطربة عليك وروح ما بيها بقى بيها هواك انت خجل من حين هاديها وخاف على حرايركم بعد الحسين من لها وحيرة بال على جثتك من اللي يوقف عليها همك ندفع بهمنا ودمك نحرس بدمنا وبس دمعات من زينة إلى الأمصار تحييها حسين حسين واللي يحز فينا خاطر سكينة على مصرعك قدامي شلف عالبينا واللي يحز فينا خاطر سكينة على مصرعك قدامي شلف عالبينا يا حسين يا حسين يا حسين عاتبنا يلتوى دعنا ترى عتابك حرقنا من مصارعنا لا تعاتبنا يلتوى دعنا ترى عتابك حرقنا عتابك حرقنا مصارعنا يا حسين يا حسين